بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 45 في شرح بطاقات التعريف لسور المصحف الشريف، وهذه سورة الجاثية، وهي من المثاني، ومن أسمائها الجاثية والشريعة، وكلتا الكلمتين ذكرت في السورة: وترى كل أمة جاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ما معنى جاثية؟ هو الجلوس على الركب، كما يقول سيد ابن عاشور، باستيفاز، أي بغير مباشرة المقعدة للأرض، بغير مباشرة المقعدة للأرض، كأنه متحفز متوثب لا يستقر تماما وعلى ركبته. قال: فالجاثي هو البارك المستوفز، وهي هيئة الخضوع. أسأل الله لطف. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ثم جعلناك على شريعة. ما معنى شريعة؟ الأصل الشريعة طريق الواضح، لكن أيضا يقول شريعة الماء. الحقيقة أنا لا أستحضر تماما الآن، لكن قالوا شريعة الماء يعني الماء الصافي، وكذلك الشرع فيه ري وتطهر. يقول: ماء صاف تشرب منه وتتطهر به. قالوا: ولذلك سميت الشريعة شريعة. وأشار إلى هذا الراغب الأصفهاني في مفرداته، وهذا من أحسن الكتب. طبعا هناك بحث ماجستير في الجامعة الإسلامية كتب في كتب معاني مفردات القرآن ومعاجم الغريب، ووصل إلى ما هو معروف عند المشتغلين بالتفسير، وهو أن أحسن كتاب كتب في مفردات القرآن هو كتاب الراغب الأصفهاني، لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم، كتاب نفيس جدا. فذكر أن الشريعة فيها هذان المعنيان من الماء، والأصل المعنى الحسي. شريعة الماء ماء نظيف يروي ويغسل ينظف، وكذلك الشريعة. وذكر كلاما لطيفا كما ذكروا الفرق بين شرعة ومنهاجا. والسورة فيها تخويف يناسبه هذا الجثو، وفيها حث على التزام الشرع تناسب كلمة الشريعة، وهي من الحواميم، من آل حاميم. ومن مناسبتها لسورة الدخان التشابه في المطلع من الثناء على القرآن. والعهد الذي نزلت فيه السورة مكية الاتفاق، ولم يصح استثناء شيء منها، وتعد 63 عن المشهور. نزلت بعد الدخان وقبل الأحقاف، وفيها ما يدل على الأمر بالصبر على الكافرين، فهذا في مقابل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولها سبب واحد، ذكر لها سبب واحد، ويحتمل ألا يكون سببا، يبدو أنه ليس سببا بالدرجة الأولى، لأنه قال: كانت العرب في الجاهلية يعبد أحدهم الصنم، فإذا أراد أن يطبخ أو كذا يعني جعل الحجر تحت القدر أو شيء من هذا، والله نسيت تقريبا رواية بهذا المعنى، أنا ما كتبتها نسيت كتابتها. فهي عادة يعني كان شيئا عند العرب، قال فنزل لأجلها بعض آيات السورة. هذا غاب عني تسجيله مع الوقت، لعلي ألحقه إن شاء الله. وافتتحت بحروف التهجي عموما وبحاميم خصوصا كما هو ظاهر. ويمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين، أولهما تعريف وتحذير، والثاني مقارنات. وفي المقارنات آية سماها العلماء مبكات العلماء، من يعرفها؟ أحسنت، مبكات العلماء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. في قسم المقارنات، وهي آية ربما لا نرى فيها شيئا، لكن الأعمى لا يرى، والذي نظره كما يقولون واحد من ستة إذا خلع النظارة يرى شيئا، والمبصر مبصر. قال قلنا المقدمة ثم قسمان، أحدهما تعريف وتحذير وحث. تعريف وتحذير وحث، تعريف بآيات الله وتحذير من الإعراض عن آيات الله، وحث على اتباع كتاب الله. هذا قسم. والقسم الثاني مقارنات، يعني بين أهل الحق وأهل الباطل في الدنيا وفي الآخرة. ففي المقدمة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فهو ثناء على القرآن بأنه من عند الله العزيز الحكيم. ثم بدأ القسم الأول في التعريف بآيات الله، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ومعظم هذه الآيات تراها يوميا، وبعضها قد تراه أقل من ذلك، وقد يسر الله لك فيمكنك بكل سهولة إذا دخلت على يوتيوب أن ترى المطر ينزل وأن ترى الرياح، ترى أفلام علمية لأهداف أخرى، لكن أنت تأخذ منها الحكمة والعبرة، أن تعرف الله بخلقه سبحانه وتعالى. وهذه عبودية مهمة جدا لها ثمراتها التي مرت الإشارة إلى بعض منها. ثم جاء التهديد، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم. وختم هذا المقطع من هذا القسم، لأن هذا القسم مقطعان، إلى الآية 11 ختمت بقوله هذا هدى. من يقول لي ما فائدة اسم الإشارة هذا هنا؟ ذكرت هذا من قبل في آيات سابقة، هذا هدى بعد ذكر هذه الآيات وذكر إعراض المتكبرين، قال هذا هدى. قريب، ما فائدة أنه قريب؟ لماذا لا يقول ذلك هدى؟ تفخيم للقرآن. قال هذا هدى، ها قربه، وهذا من إقامة الحجة. بعد كل هذا التوضيح صار هدى، والهدى دلالة بلطف كما يقول الراغب الأصفهاني. ومن مزايا الراغب الأصفهاني أنه يأتي بتعريف لا تجده في الكتب، وتعريف جامع مانع، لو حفظت تعريفاته فهي نافعة جدا، حفظ تعريفات الراغب الأصفهاني، لأن هذه الكلمة هدى تأتيك كثيرا في القرآن وأنت تحفظ كلمتين. دلالة بلطف، يعني عندما يلفت الله انتباهنا إلى هذه السماوات والأرض والليل والنهار، يختلف هذا عن تنبيهنا بإهلاك العاصين وتدمير الكافرين، أليس كذلك؟ فهذا فيه لطف شديد. انظر إلى كل ما حولك تعرف ربك سبحانه وتعالى. وفي المقطع الثاني عودة للتعريف بالله، قال الله الذي سخر لكم البحر، ثم قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأمر للمؤمنين بالغفران في الدنيا للكافر. في المقدمة ذكر تكبر الكافرين، وهنا أمر المؤمنون بأن يغفروا لهم في هذه المرحلة من الدعوة، وأنهم في الآخرة مجزيون، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هنا وصل إلى ضرورة اتباع الحق وعبر بالشريعة. وإذا لاحظنا المعنى الذي ذكروه فإن هذا اللفظ يدعو إلى الإقبال عليها، لأنها صافية نقية من الشوائب والضلالات والاعتقادات التي لا أصل لها والأوهام يحصل بها الري للعقل وللقلب. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كأنه يحذر أن هناك من تفرق واختلف، وأنتم كونوا على الحق الذي أنزلته عليكم. وأما القسم الثاني فيبدأ بقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا، وقبلها ختم القسم بقوله هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. إذن كان القسم الأول تعريفا بالله وتحذيرا للمعرضين مع ضرورة اتباع الكتاب المبين. القسم الثاني مقارنات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. جاء عن غير واحد أنه كان يقوم بها الليل كله أو قام بها ليلة يتأمل فيها ويبكي. مقارنة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اجترح السيئات يعيش نكدا مغموما، وإن تظاهر أمام الناس أنه مسرور سعيد ويموت والعياذ بالله إن مات على هذا فيلقى ما يلقاه. أما الذي آمن وعمل الصالحات فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة. وهنا في هذا القسم أشار إلى سبب لضلال الكفار. هنا قال ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه، ثم في القسم الثاني أو في القسم الأول يعني بعد المقدمة قال قل الذين آمنوا يغفروا، هذا الموقف منهم. هنا أشار إلى شيء من أسباب ضلالهم، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. ثم أقام الحجة عليهم في أمر البعث في الآيات التالية، وختم بالتذكير أن الملك لله مع ذكر الساعة. هذا قسم، القسم الثاني هذا مقسم إلى مقطعين، إلى قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، ينتهي القسم الأول من المقطع الذي أشرنا إلى شيء منه، فيه مقارنة وفيه رد على الكفار وإثبات للبعث. القسم الثاني انتقل إلى البعث، قال يعني أفضل القسم الأول إلى القسم الثاني، وهما المقطع الأول إلى المقطع الثاني، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون هذا آخر المقطع، وترى كل أمة جاثية هذا بداية المقطع الثاني يمثلان قسما واحدا، وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. وهذا محتمل احتمالات، هل هو كتاب الأمة الذي أنزل على نبيها وأمرت بالعمل به، أو كتابها يعني يدعى كل فرد إلى كتابه، أو أم أن هناك كتابا لأعمال العباد كلها. وذكر هذا، وأذكر أن مستنده ضعيف، أن هناك كتاب، كل إنسان له كتاب، اقرأ كتابك. ومع ذلك قيل إن هناك كتابا واحدا يجمع كل أعمال الخلائق، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه. محتمل، محتمل. والآيات التي ذكرت وضع الكتاب ونشر الصحف كثيرة في القرآن، يمكن أن تدرس باستقلال. ففي هذا القسم جاءت ذكر الآخرة، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هنا المقارنة، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الآيات إلى أن ختمت السورة بالثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات تشبه الصفات التي في أول السورة، قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فرجع إلى أول السورة، وهذا هو رد العجز على الصدر. في أول السورة العزيز الحكيم، وفي آخرها العزيز الحكيم. موضوع السورة من موضوعاتها الظاهرة لفت الأنظار إلى ما في القرآن من الهدى والبصائر وضرورة التمسك به، مع التركيز على التهديد وإقامة الحجة على الكافر. بهذا نكتفي في هذه السورة الكريمة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.